بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات في رسائلكم على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فالشيخ عبد العزيز، وردتنا بعض الرسائل من السادة المستمعين، ولعلنا نتمكن من عرض أكبر قدر منها، ونبدأ برسالة المرسل هاء ألف راء باء ألف ثاء، وقد وافقه في سؤال من رسالته بعض الطلاب أو بعض المستمعين. أما سؤاله الأول فيقول إن أكثر المراجعين للأطباء يعطون الفراش نقودا سرا لكي ينهي شغلهم بأسرع وقت، ويبقى الذين لم يعطوا الفراش أو يبقى الذين لم يعطوا الفراش شيئا إلى الأخير. وسؤالي هو، هل هذه النقود رشوة أو لا تعتبر رشوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فلا شك أن هذه النقود المبذولة للفراش ليقدم صاحبها على غيره تعتبر رشوة وتعتبر سحتا محرمة، والراشي والمرتشي ملعون، فلا يجوز لهذا الراشي أن يأخذ هذه النقود، بل يجب عليه أن يقدم الأول فالأول، وأن يجتهد في براءة الذمة والنصح، ولا يقدم أحدا لقرابة أو رشوة، بل الأول فالأول، يتق الله في ذلك، وعليه يقدم الأول فالأول إلا شخصا منع الطبيب تقديمه لأسباب أخرى يحتاج إلى عند الطبيب إلى وقت آخر أو كذا، هذا إلى الطبيب. أما هو فعليه يقدم الأول فالأول إلا أن يمنعه الطبيب لشخص يرى أن حاجته متأخرة أو لأسباب أخرى. أما هو فليس له يأخذ نقودا ولا غيرها من المراجعين حتى يقدمهم. وهكذا جميع الموظفين، هكذا جميع الموظفين لا يجوز لهم أن يأخذوا مالا لأجل يقدموا زيدا على عمر أو ليقضوا حاجة زيد قبل عمر، هذا كله منكر، كله لا يجوز، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. سؤاله الثاني حقيقة كان قد جاءنا عدة أسئلة، منها سعدون باطي الروقي وطالب عبد الرحمن عبد الله من الرياض ومحمد سعد من القصيم، يسألون أو اتفقوا على هذا السؤال أو قريبا منه، لكن السائل هذا يقول: المرأة المسلمة التي تدخل الجنة من الذي يتزوجها إذا كان زوجها مات فاجرا ولم يرضى عنه الله وأدخله النار؟ ثم هل في الآخرة في الجنة الزوج يتزوج زوجته إذا هما الإثنان يدخلان الجنة؟ وهل الذي يدخل الجنة يرى أقاربه الذين يدخلون الجنة مثل أمه وأبيه وأولاده وباقي الأقارب؟ نسأل الله أن يوفقكم وجزاكم الله عن خير الجزاء. أما الزوجة التي مات زوجها قبلها أو بعدها أو طلقها، فلم يثبت عندنا في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في كتاب الله ما يدل على ذلك، بل أمر ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، قد يعيدها إلى زوجها وقد يعيدها إلى غيره، كما أن زوجها قد يعطى زوجته السابقة أربع زوجات السابقات، وقد يعطى غيرهن ويزوج بغيرهن. وللجميع أهل الجنة زوجات من الحور العين علاوة على زوجاته في الدنيا، فالله سبحانه هو المتصرف في عباده كيف يشاء، وله في الجنة ما يشاء من النعيم. وظاهر ما جاء في أخبار الجنة أن الرجل إذا طلب زوجته في الدنيا التي كان يحبها في الدنيا أنه يعطى إياها، لأن الله جل وعلا قال: ولهم ما يدعون، لهم ما يشاءون فيها ولدنا مزيد. فإذا كان زوجها يرغب فيها وطلبها في الجنة وشاءها في الجنة، والله سبحانه وتعالى يعطيهم ما يشاءون ويعطيهم ما يدعون ويطلبون. أما الجزم بأن زوجة فلان تكون في الجنة وزوجته قد يكون لك أربعا وخمسا وأكثر من ذلك، ليس المعنى يكشفن جميعا، لا، قد يكون لك أربعا ثم طلقهن ثم لك سواهن، هذا تفصيل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يتصرف في ذلك كيف يشاء سبحانه وتعالى. إلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن أزواجه في الآخرة، زوجات النبي خاصة هن أزواجه في الآخرة عليه الصلاة والسلام، اللاتي مات عنهن عليه الصلاة والسلام هن زوجاته في الآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن. نعم. طيب، بالنسبة لقوله هل ينظر وأما مسألة الأقارب، والأقارب فلا ريب أن أن أهل الجنة لهم ما يشاءون فيها، ومن نعيمهم أن يروا أقاربهم في الجنة من أخوات وآباء وأمهات. والله جل وعلا أخبر سبحانه وتعالى أنه يرفع إلى أهل الجنة ذرياتهم، فهو جل وعلا يجمع بينهم وبين ذرياتهم، وإن كانت ذرياتهم أقل منهم عملا فمن تمام نعيم الوالدين أن ترفع إليهم ذرياتهم. ولهذا قال ألحق لهم ذريتهم، فالله يلحق بهم ذرياتهم لإكمال نعيمهم. فهكذا بقية الأقارب وبقية الأرحام إذا شاء المؤمن أن يراهم رآهم، لأنه سبحانه يرضي أهل الجنة ما يشاءون. فإذا رأى زيد أن يرى خاله أو عمه وهو في الجنة أو ابن عمه إذا رغب في ذلك رأى، وجمع الله بينه وبينه، لأن الله قال لهم ما يشاءون فيها، قال ولهم ما يدعون. نعم. هذه رسالة وردتنا من المرسلة الآنسة سين سين سين من العراق محافظة التعميم، تقول في رسالتها: هل يجوز قراءة القرآن دون فهم معانيه؟ نرجو التوضيح. نعم يا أخي الله، يجوز أن يقرأ المؤمن والمؤمنة القرآن ولا يفهم المعنى، لكن يشرع له التدبر والتعقل حتى يفهم، ويراجع كتب التفسير إذا كان يستطيع له فهم يستطيع به المراجعة، يراجع كتب التفسير كتب اللغة العربية حتى يستفيد من ذلك، ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه. والمقصود أنه يتدبر، لأن الله قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمؤمن يتدبر، يعني يعتني بالقراءة، يفكر في معناها، يتعقل معناها، وبهذا يستفيد، وإن لم يستفيد المعنى كاملا فقد يستفيد معاني كثيرة، فيقرأ بتدبر وتعقل ومرأ كذلك حتى يستفيد من كلامه، وحتى يعرف حتى يستفيد من كلام ربه، وحتى يعرف مراده، وحتى يعمل بذلك. والله سبحانه يقول: أفلا تدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها. فربنا عز وجل حثنا وحررنا على التعقل وتدبر بكلامه سبحانه. فإذا قرأ المؤمن أو قرأت المؤمن كتاب الله فمشروع لهما التدبر والتعقل والعناية فيما يقرأ حتى يستفيد من كلام الله، وحتى يأخذ عن كلام الله، وحتى يعمل بما عرف من كلام الله، ويستعين في ذلك بكتب التفسير الذي ألفها العلماء، تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير البغوي، تفسير الشوكاني، وغيره من التفاسير يستفيد منها، ومن كتب اللغة العربية حتى يستفيد. وهكذا يسأل أهل العلم المعروفين عنده، يعني يعرفهم بالعلم والفضل، يسألهم عما قد يشكل عليه. نعم. أيضا تقول السائلة: هل يجوز قراءة القرآن بأخطاء نحوية إذا كان الشخص الذي يقرأ القرآن لا يعرف اللغة العربية؟ كذلك يقرأ ولو أخطأ ولو تأتى، يقرأ ويتعلم ولا يأجل ويأخذ حتى يتهجى الكلمة وحتى يعرف حروفها ويقرأها جيدا، وإذا اجتهد وحرص يسر الله أمره. يقول سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر كان مدكر. ويقول سبحانه: من يتق الله يجعل له من يسرا. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الماهر في القرآن مع السهرة في كراء المرأة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق يعطى أجره مرتين. هذا فضل عظيم، هذا يدل على أن القارئ يقرأ وإن تتعتع وإن أخطأ يقرأ ويعتني يتدبر ولا يعجل في القراءة حتى يعرف حروف الكلمة حتى ينطق بها جيدا، ومع حرصه على ذلك وحرصه واجتهاده يعطى أجره مرتين. وإذا مهر فيه وقرأه قراءة كاملة طيبة صار مع السفر إلى المرأة، هذا فضل عظيم. أما إذا قرأه على شاق ويتتعتع فيه، يعني ما يمشي يتأمل ويتعلم ويستخرج الحروف بشدة، فهو على خير عظيم ويعطى أجره مرتين. وينبغي أن يتعلم يقرأ على من يتيسرنا القرآن الذين هم أجود منه، يقرأ عليهم ويتعلم ولو بذل مالا في ذلك، يجتهد ويحرص على يتعلم على أهل العلم القرآن حتى يجوده حتى يعرف ألفاظه حتى يستفيد المعاني. هكذا ينبغي المؤمن. يقول الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهداية للناس لا يمكن أن تحصل إلا مع التدبر والتعقل والتعلم وسؤال الله التوفيق والحرص على الخير وبذل الوسع في طلب العلم، بهذا تحصل الهداية. أما المعرض الغافل فهو غير متعطل لأسباب الهداية، فهو شبه وشيك وحري بأن يحرمها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال المستمع الأخير تقول: ما حكم الشريعة الإسلامية بالنسبة للنساء اللاتي يزرن القبور كل يوم خميس في الأسبوع؟ نرجو الإفادة وفقكم الله. الله سبحانه شرع الزيارة للقبور، شرعها للرجال لما فيها من العظة والذكرى، ذكر الموت وذكر الآخرة وذكر الجنة والنار. وكان الناس كما الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر نهاهم عن زيارة القبور، لأن الكفار في الجاهلية كانوا يعظمون القبور، وربما غلوا فيها وعبدوها من دون عبدوا أهلها من دون الله، كما جرى في قصة اللات وغيره. فلما عقل الناس الإيمان والتوحيد وتبصروا رخص لهم في الزيارة، إذا تذكروا فتزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الموت. وقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي لفظ آخر: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وكان يوم إذا زار القبور: السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيا غرقد، فيدعو لهم. هذه السنة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نهى النساء خاصة عن الزيارة، وبقيت الرخصة للرجال. والحكمة في ذلك والله أعلم أن النساء يقل صبرهن وتحصل بهن فتنة في القبور لو زاروها مع قلة الصبر في الغالب، وكان من حكمة الله أن منعهن من الزيارة. فجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن زيارة القبور، فدل ذلك على أن النساء لا يزورن القبور، وأن السنة الأخيرة المستقرة أوجبت منع الزيارة للنساء خاصة. ولكن يصلين على الموتى لا بأس، صلين على الموتى في المساجد أو في المصلى لا بأس، أما الزيارة لمقبرة أو تكييع الميت للمقبرة هذا ينهى عن النساء، ينهى النساء عن اتباع الجنائز، ونهينا عن الزيارة القبور. ولعن المصطفى صلى الله عليه وسلم لعن زائرة القبور، فالواجب على النساء أن يبتعدن عن زيارة القبور وأن لا يفعلن جنائز لنهي النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام. أما الصلاة على ميت في المسجد أو في البيت فلا بأس بهذا، صلي النساء والرجال. نعم. هذه رسالة وردتنا من وأن ينبغي أيضا أن يعلم تكميل، ينبغي أن يعلم أن زيارة القبور المقصود منها الدعوة الدعاء للميت والترحم عليه وذكر الآخرة والزهد في الدنيا، هذا المقصود. أما ما يفعله بعض الجهلة يزور القبور حتى يسألهم ويستغيث بهم، هذا منكر. سؤال الميت والاستغاثة بالميت ما يشتكي بالله سبحانه وتعالى، كذا هكذا السؤال به وبجاهه وبحقه منكر، بدعة لا ينبغي. وكذلك الجلوس عند القبر ليقرأ عنده أو يدعو عنده هذا بدعة، وإنما الزيارة يتبع القبور يسلم عليهم يدعو لهم يترحم عليهم يتذكر الآخرة، هذه هي الزيارة الشرعية. ولو جلس يدعو لهم لا بأس، لو شق على يقيهم جلس ودعا لهم واستغفر لهم وترحم عليهم منصرة لا بأس. فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه ليزور قبر أمه للاستغفار لها، فلم يذل له في الاستغفار وأذل في الزيارة فقط، لأن مات على جاهلية على دين قومها. فدل ذلك على أن الكافر يزار قبره للاعتبار والذكرى لا للسلام عليه ولا للاستغفار له. فالمقابر التي فيها الكفار لا يسلم عليهم ولا يدعى لهم، ولكن يزارون للاعتبار لذكر الآخرة وذكر الموت فقط. أما قبور المسلمين فيزارون للدعاء لهم والاستغفار لهم والترحم عليهم وذكر الآخرة والعظة والاعتبار، لكن لا يدعى الميت مع الله، لا يستغاث به، لا يستجار به، لا ينذر له، لا يذبح له، كل هذا من الشرك الأكبر، كل هذا من عمل الجاهلية. الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، والله يقول: ادعوني أستجب لكم، ويقول سبحانه: فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا يدعى مع الله أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. العبادة حق الله والذي يدعى سبحانه وتعالى. أما الأموات فهم مرتهنون بأعمالهم عاجزون، ليس في أيديهم قدرة أن يعطوا أحدا أو يمنعوا أحدا، فلا يدعون من دون الله ولا يستغاث بهم ولا يندعوا لهم ولا يذبح لهم، بل هذه من المحرمات من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا لا يسأل به ولا بجاهه. لا تقول أسألك ربي بجاه نبيك أو بجاه الأنبياء أو بحق الأنبياء أو بذواتهم، لا، هذا بدعة ما ورد في الأسئلة الشرعية. والأسئلة والدعاء الدعوات توقيفية لا يجوز منها إلا ما أجازه الشرع. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى عباده يدعوه ويسألوه ويتضرعوا إليه، وقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فبدأ بأسماء سبحانه وتعالى، وثبت في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يدعى أيضا بالتوحيد وبالأعمال الصالحات، فيقال: اللهم إني أسألك بإيماني بك بتوحيدينك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد. هذا توسل الله في التوحيد والإيمان، وهكذا بالأعمال الصالحات، من قصة الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة في غارهم، فسألوا الله بأعمالهم الصالحة حتى كشف عنهم الصخرة. واحد توسل ببر والديه وسأل ربنا ببر والديه، والثاني توسل بعفته عن الزنا، والثالث توسل بأدائه الأمانة، فرج الله عنهم تلك الصخرة التي نزلت على باب غارهم، لما دعا الأول فرجت قليلا، ولما دعا الثاني فرجت أكثر لكن لا يستطيع الخروج، فلما دعا الثاني فرجت كثيرا حتى خرجوا بسبب أعمالهم الصالحة، والله ولي التوفيق. نعم، شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المرسل ها ألف را با ألف ثاء، وقد وافقه في سؤاله الثاني المتعلق بمن يتزوج من دخل الجنة أو من دخلت الجنة إذا كان أحدهما في الجنة والثاني في النار وما حول ذلك. وقد وافقه في سؤاله كما قلنا الثاني سعدون باطي الروقي وعبد الرحمن عبد الله ومحمد سعد من القصيم. عرضنا رسالة الآنسة سين سين سين من العراق محافظة التميم، وقد عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، وتحية لكم من الزميل محمد الحرسان.